نسيما للأسحار بلغ طه المختار. يا نسيما للأسحار بلغ طه المختار. يا نسيما للأسحار بلغ طه المختار. عن مدمع المدران واسأل ليل الأوطار. عن مدمع المدران واسأل ليل الأوطار. كريم الضيوف هو نور على نور هو مكرم الضيوف. هو نور على نور هو مكرم الضيوف. هو نور على نور هو مكرم الضيوف. صاحب الخلق الأعظم سيد الرسل الأكرام. صاحب الخلق الأعظم سيد الرسل الأكرام. يا نسيما للأسحار بلغ طه المختار. يا نسيما للأسحار بلغ طه المختار. عن مدمع واسأل ليل الأوطار. عن مدمع المدران واسأل ليل الأوطار. محمد ما أبهاه طه عظيم الجاه. محمد ما أبهاه طه عظيم الجاه. محمد ما أبهى طه عظيم الجاه. محمد ما أبهى طه عظيم الجاه. مضناه أهوى أبدا ولا أنسى. مضناه أهوى أبدا ولا أنسى. شمس الكمال يا نور عيني. يا شمس الكمال يا نور عيني. نورك الوضاء مالك الأرواح. نورك الوضاء مالك الأرواح. كل أرواح نورك الوضاح مالك الأرواح. كم محب ساح نحو الحرمين. كم محب ساح نحو الحرمين. الله ذو الجلال جمال. يا شمس الكمال يا نور عيني. يا شمس الكمال يا نور عيني. الله يا بديع بلغنا جميع. الله يا بديع بلغنا جميل. الله يا بديع الله يا بديع، بلغنا جميع روضة الشفيع خير الثقلين، روضة الشفيع خير الثقلين. الله ذو الجلال أعطاك الجمال، الله ذو الجلال أعطاك الجمال، يا شمس الكمال يا نور عيني، يا شمس الكمال.